تعال عظمة تعال عظمة تحطهاش ليه؟ في عمليه ان هو يحصل ماكسمايزيشن for the rate of a of the reaction. عندنا الأول the activities of main A دي كلها بتنحصر في الايونايزد، انما النون ايونايزد لا. ايونايزد ايه؟ لا. تاخد بالك من الحاجات دي محور لاسئله الشفوي والاسئله الايه؟ النسيج. فاكتور ذا افكتنج كالسيوم ابزوربشن. ايه اللي بيأثر في الكالسيوم ابزوربشن؟ ابزوربشن منين بقى؟ من الايه؟ من السمول انتستين. في نوعين، في كالسيوم ابزوربشن وفي ريجوليشن اوف كالسيوم ان ذا بلاد. ريجوليشن تختلف عن الابزوربشن اللي موجود فيه. نشوف بقى ايه اللي بيتحكم في الابزوربشن ده. عندي 1.25 داي هيدروكسي كوليك اسيد دورز اهو معايا كده. بروديوس ان كيدني اند ريسبونس تو ايه؟ لو كالسيوم. لو في لو كالسيوم بتبتدي ده يفرز بايه؟ بكميه كبيره علشان يعمل ايه؟ اكسليريت ذا ابزوربشن ريت اوف ذا ايه؟ اوف كالسيوم فروم ذا سمول ايه؟ انتست. واضح؟ البي اتش ده ذا ليس سولوبل ذا كالسيوم. كل ما مور الكلاين او ذا انتستينال كونتنت ذا ليس سولوبل. كل ما زادت الالكلينتي بتاعتها وصلت ل 8 و9 و10 الكلام ده كله يبقى في الحاله دي يبقى ليس ايه؟ ليس سولوبل. بعد كده الدايت ريفاكتورز في مجموعه برضه بتاثر فيها عندي زي فيتامين دي واللاكتوز والهايدروكيكتنت اوف ذا دايت كل دي بتؤثر في عمليه الايه؟ عمليه الابزوربشن اوف كالسيوم. الابزوربشن ايه؟ كالسيوم ابزوربشن از انهبيتد باي ذا فورميشن اوف سولوبل ايه؟ اوف انسولوبل سولت ويز ايه؟ يبقى لو موجود الفايتات موجود الاكسالات موجود الفوسفات. وعشان كده لما يبقى الانسان ده مصاب باليورين فيه نسبه الاكسالات عاليه معايا كده؟ واضح كده؟ يقوم يضيف له ايه؟ مواد فيه كالسيوم جديد او حاجه زي كده فيقوم يمنع الكالسيوم يقوم يضيف له ايه؟ الاكسالات. بعض الاكسالات البسيطه بس طبعا ذات ايه؟ النسبه. او عايز يقلل الاكسالات يقوم يضيف لها المغنيسيوم سيترات. المغنيسيوم ايه؟ سيترات. يقوم المغنيسيوم يتفاعل مع مين؟ مع الاكسالات وايه؟ وما يحصلوش ابزوربشن تماما. دي اسمه دراج ديزاين اللي انت هتاخدوها ان شاء الله بعد دي بعد البايو كيمستري تو هتاخده الفارماكولوجي مع الدكتور حسن من كليه الصيدله. بيولوجيكال فانكشن بتاعت كالسيفيكيشن اوف كالسيفيكيشن اوف رولنج ايه بونز اند تيث الاثنين دول. كالسيوم اكت هو ما فيش بتاع نور قطع ما النور دي اثنين جنريت من اول مره اعرفه. كالسيوم اكت از ديفيتور اوف سيبرال ايه انزايم دي برضه مكرر الكلام ده. Essential for clotting برضو required for contraction muscle يعني المجموعة اللي احنا ذكرناها دي كلها هي نفس العمل. Control دي ممكن اكتب كلمة control وممكن تجي لك على هيئة ايه كلمة ايه؟ regulation ممكن تجي على هيئة regulation of calcium content او حاجة زي كده. واضح؟ Control of blood parathyroid hormone كي بي اتش اللي هي بتفرز من البارثيرويد جلاند عندي دي تفرز اما ان ريسبونس تو ايه؟ لو كالسيوم ايه؟ في الحاله دي البي تي اتش دي ستيمولييت موبيلايزيشن اوف كالسيوم اند فوسفيت فروم ذا بلاد اند انكريز ذا كالسيوم ابزوربشن اند فوسفيت ستيشن ان ذا كيتشن في الحاله دي يعني بتنظم تعرف ان الكالسيوم قل تقوم تفرز الايه؟ الغلط الغير ايه؟ هرمون يبدا ينظم كالسيتريول. كالسيتريول انكريز ابزوربشن اوف كالسيوم برضه فروم ذا ايه؟ انتست. يقوم يعوض النقص ولا ما يعوضوش؟ يعوض ايه؟ النقص في الحبال تو ريز بلازما كالسيوم ريدت اند مي بي انفولفد ان ذا اكشن اوف دي تي. بعد كده كالسيتامين انهبتس ايه؟ بودي ابزوربشن اند انكريز سكريشن اوف كالسيوم نيورين. لما يزود سكريشن اوف كالسيوم نيورين يبقى هيقلل الايه؟ هيقلل الكالسيوم يبقى بيعمل عمل مش هيقلل الكالسيوم يعني معناه يعمل ديفيشنسي لا يعني معناه هيظبطه في الحاله دي ويذن ذا نورمال ايه؟ ويذن ذا نورمال ريت. ديفيشنسي سيمتوم وان اوف ذا فيرست ساينز اوف ديفيشنسي ان ذا بيأثر في النيرف سيستم و خاصه في الارض ولينز في الاعصاب صابت ايه؟ الطرفيه الاوستيوبروسيس اللي هي البون ديزيز عامه اللي هي بتؤدي الى ريكتس مثلا زي هو الاشتراح بعد بعض الأحيان. تاني حاجة تجي إلى هشاشة اللي هي عملية الايه وتؤدي في النهاية الايه فراكشر اللي هو ان هو انسان طبيعي عادي جدا ولكن الهارد مش بتاعت البون نفسها بيلاقي لك ايه اي خطوة حاجة او اي شيء تعمل كده او يحصل على طول ايه فراكشر بون مينر ننسي دي اللي بتتقاس النسبه ديت وبحيث ان يعرف الهاردنس بتاعه الايه البون نفسه. الفوسفورس كالسيوم كده سريعه يعني الفوسفورس والكالسيوم وجهان لعمله ايه لعمله حتى الفوسفورس كالسيوم كومبلكس الاثنين ونسبه بينهم. الفوسفورس موجود في اول سيلز عند ايه عند الزبده. ثاني حاجه 80% من الفوسفورس كومباين ويز مين ويز سيلز معايا كده ان ذا بونز اند ايه اند تي الاثنين 10% بعد ما وصلنا 90 كده ده عباره عن ايه بيحصل انتراكشن مع البروتين والليبيدز والكربون بروتين والليبيدز والايه اقرب حاجه في الليبيدز اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي الايه فوسفو ايه فوسفو ليبيدز معايا كده بتبقى موجوده 10% الباقيين دول اتوزعوا على مجموعه من الحبات وانت لو تفتكر هتفتكر ايه الاساس اللي هو زي ما احنا فاكرين النيوكليك اسيد فاكرين النيوكليوزايد قلنا بيتكون من ايه؟ بيتكون من الريبوز شوجر بيتكون من البيز بيتكون من ايه؟ الفوسفات الاي تي بي اللي بينتج من ايه؟ الجلايكوليسيس والسيتريك اسيد والاوكسيديتيف فوسفوليشن عملية الفوسفوليشن بيشتغل فوق انزايم وبيشتغل مع في بعض المركبات وبعض الانزايم. البيولوجيكال فانكشن عباره عن اساس الدور وعمليه الميرالايزيشن مع مش احنا قلنا ان هم عمله واحده الاثنين كالسيوم والفوسفورس برضه في عمليه الميرالايزيشن يعني عمليه الميرالايزيشن عمليه المعدن نفسه ان هو يتكون او يحصل بوزيشن بون اند تيز بليز كنترول ان ها مينتنس اوف اسيد بيس بالانس يعني بيعمل عمليه بافرنج بيعمل عمليه ايه بافرنج في بافرنج اللي هي عباره عن المحلول المنظم باللغه الايه العربيه البافرنج اللي هي عشان يقدر ان هو يتم فيها رياكشن سواء ابزوربشن سواء الموبيليتي والسيلز والمبرين كلها تعتمد عمليه الايه البافرنج باي اسيد بيس بالانس فورمز ان امبورتنت كونستيتوينت اوف نوكليك اسيدز في موقع يعمل تاروخ وزي الايه الفوسفين فوسفوليبيدز اولسو بارت من اللي احنا قلنا اساسا في السؤال اللي هو الاساسي ايه ده؟ دي ايه دي القله؟ طيب ماشي ده اصل كان زمان يقع كده القله بس هي دي اللي كانت ايه؟ عارفين القله ولا ما تعرفوش؟ ولا عيب؟ انا قلت حاجه غلط؟ قلت حاجه غلط؟ كان غير قريب كده كنت بشرب منها يعني بس بقى ليه؟ العيال قاعد يقولوا يا بابا عيب وبتاع وما عادش كنت بشرب حاجه كل حاجه بقت عيب عيب عيب مع ان العيب عندي كده؟ لسه لغايه دلوقتي؟ طيب ماشي طب ايه رايك بقى انا كنت رحت الصعيد علشان اقيم احد الكليات لان انا شغال في الجوده زي ما انتم عارفين معايا كده وعدينا على هنا جبت احلى قله من هناك فايه نازل حاططها في علاقه لا انا باجي في القطر يا في الطياره تمام هم طلعنا من هنا على اسوار تمام وبعد كده ركبنا الطياره من اسوار حطيت القله فين في الهاند باج القله في الهاند باج ساعه ما دخلت عليهم البيت بالقله كان منظري بس مش حلو صح يعني سعيد ده هو كله جاي وجايب لنا ايه اوتو فورم انتجرال بارت اوف سيل ايه ميمبرين كومبوننت اوف سيفرال كو انزايم استخدم في كثير من الايه من الكو انزايم الفلورايد از بريزنت ان تريسز يعني ايه بقى حتى كمان بيسموها باللغه العربيه احيانا بالعناصر تريس اليمنتس ترجم صح العناصر النادره العناصر في عناصر تانية اسمها العناصر الايه؟ النادية. معايا كده؟ تريسد يعني كمية هي جدا سيبرا تيشن نيم بيجن ايه؟ حتى ايه في طيران جلاند اند ايه؟ اند ستيت. الاماكن دي بتبقى فيها كمية كبيرة شوية إلى حد ما. بيولوجيكال فانكشن بتبقى طبعا في معجون الأسنان. ها؟ نسبة الفلورايد وبتاع وحاجة زي كده. لكن لو زاد لو في معجون عايز يبيض اسنانك كلها مش كامل وقام زود الفلورايد بقت كارثه ثانيه. هيعمل في حاجه ما يسمى بالايه؟ فلوروسيس نفسها. الفلورايد هيتحول لمرض ويبقى عمليه شديده. بروموتس نورمال بوند جولفنج. شوف دي الميزات بتاعتها الفانكشن بتاعتها. انكريز ريتنشن اوف كالسيوم بقاء الكالسيوم أو استبقاءه يعني عندي بريفنت ايه اوستيوبروسيس ديورنج ايه الشيخوخه الايجنج زيكم كده زيكم كده في الايجنج عندكم في مرحله الايجنج صح؟ من الجدول مرحله الايجنج انا في مرحله اليوث صح؟ انا الشباب انتم الايه؟ الشيخوخه نتيجه للمسؤوليه بدليل ان انتوا قاعدين اهو شوفوا انا بقالي 3 ساعات واقف على رجلي. حد منكم يقدر يقف 3 ساعات على رجلي؟ لا لا لا ده انت قاعد على السلم وشايل السندوتش الطويل والبتاع الكنز هو ده اللي انا بشوفه. من كتر المسؤوليات يا دكتور لان المسؤوليات علينا اكتر. ها؟ المسؤوليات علينا اكتر. مسؤوليات؟ كفايه الجدول كفايه الجدول مش بلاوي بتاع الجدول. عملت لكم جدول الاولاني وكان حلو. الاول واحد ما نزل رجعوا تاني لخبطوا الاولاني خالص كان فيسيولوجي فيسيولوجي وباثولوجي كان قبلهم نقلناه قلت نقلناه قلت نقلناه ماشي وديته مش فيها مشكله. طب ما احنا قلنا احنا بنخلصنا على الفيسيولوجي بس جابوا جدول يا الناس وجابوا لي جدول جينا نحطه في طباخ وسط الدنيا كلها. طب ليه يا دكتور خلصت 19 صيدله خلصوا بعدين في ايه؟ صيدلة هندسة خلاص وبعدين خلاص معاك. انت عندك صيدلة ساعات الطلاب فيها كتيرة جدا. دكتور. مش على المواعيد، هندسة فيها 3 كليات داخلها. ازاي؟ 3 كليات الداخل ازاي؟ لأنه عنده اتصالات وعنده مدني وعنده بتاع ده اسمها ايه؟ يعني احنا عشان حاطين قدرنا قليل وعددنا حاطين لك الفرق بين الأيام كبيرة جدا. المهم يعني احنا عملنا لكم جدول تاني اللي هو بقى لو كنتوا سبتونا نعمله. كنت شفتونا يعني كنا هنعمله احسن منكم. انما انما انما كل واحد شوفوا بقى عشان اقول لكم الحكايه يعني من الاصل كل واحد بيبص للمنظور بتاع الجدول من منظوره هو. فاحنا في اداره الكليه ما احناش عارفين دي رغبه مين لغايه الوقت معايا كده. انما علشان نعمل ونعرف ده رغبته ايه وده رغبته ايه وده رغبته ايه كل واحد منكم عايز جدول جديد. لا يا دكتور الفكره كلها ان احنا اللي بنمتحن عمرنا ما يعني لازم احنا مصلحتنا احنا هنأدي صح يبقى لازم الجدول يبقى مريحنا. هي الفكره دي ان هم المشكله كده يا دكتوره. المشكله ان في بعض الناس اللي هم المحولين وبعض الناس اللي هم يعني للاسف شايلين مواد ده لما يجي الجدول يعمله فبسجل ماده من المستوى الاول وماده من المستوى الثاني وماده من المستوى الثالث. تقومي تيجي تعملي الفرق بين المواد بتاعتك انت بقى اللي في المستوى بتاعك يوم واثنين معايا كده او 3 ايام تقوم تجي له المواد بتاع المستوى الثالث اليوم اللي بعده المواد الثانيه تجي له ده يقوم يمتحن كل ايه؟ كل يوم. واضح؟ حد هتطوليها برضه هتجي له برضه نفس الايه؟ نفس المواد في بقعه ثانيه من الدرجه. لان كل واحد ما هماش كلهم حتى اللي شايل ما هماش كلهم شايلين زي بعض. ده شايل كده وده شايل كده. ما يكرو احصى بس. ها؟ ما يكرو احصى بس. احصى بس؟ ما يكرو احصى بس. لا لا لا فيك ده فيك. تعالي نطلع عليك من على جهاز تعرفي مين اللي شايل المواد كلها لسه برضه يعني ايه فاسد. ها؟ الحل اللي احنا فردناه شويه وخلاص يعني هنخلص من كام يا يوم 50 انا على فكره ما تضرنيش انا قاعد في الكليه انا بعمل ايه؟ ما انا قاعد اجيبكم كل بتاع ده ما تفرقش معايا ما تفرقش معايا انتوا هيدروكس ابيتار يعني شوفي لما مدناه لغايه مثلا 22 و 23 الناس جت تشتكي احنا مسافرين واحنا مش عارف كذا. طب اعمل ايه بقى؟ اروح اعمله وانا قاعد على الطريق اشوف مين اللي مسافر ومين اللي جاي ومين اللي بتاع. انتوا كده هتبوظوا علينا الفيزا، انتوا مش عارف ايه، وانتوا يعني تبقى قاعد يخش ومتشني او بنعذره مثلا اهله عاملين له هناك زياره واهله كذا واهله كذا واهله كذا وعايزين يجيبوه بدل. طيب انتوا ازاي هتبداوا هتاخرونا كده وهنبدا الترم الصيفي والفتره دي طب انا هقعد ازاي وانا رايح ازور اهلي وانا يعني ممكن ممكن لو انت لو انت شوف شباب اهو لو انت قعدت مكاني ممكن يحصل لك حاجه. ليه؟ لان لا يمكن حرد كله، خدوا بالك لا يمكن، واللي في الاخر بتسبب لنا مشاكل معاك. سوكوبيشن انتو هيدروكس اديفايد برضه الكلام ديفيشن سيمتومز الفلورايد بروموتس ديفلوبمنت اوف دينتال ايه؟ لانه في الحاله دي الديفيشنسي دي بتقوي موضوع ايه؟ بيديكريز اسيديتي اوف تيث، يبدا ان هو يحصل عمليه الديكاي للسنه نفسها لان تكون كميه كبيره من الايه؟ من الاسيد. الفلورايد بيمنع الايه؟ الريكويرمنتس بتعوز من 2 ل 3 ملي جرام السورس درينكينج ووتر تبقى موجوده فيها، ده اذا كان الدرينكينج ووتر صح يعني مش الازاز اللي متعبيه دي من الترع. الاوفريت سورس اوف فلورايد هيومن ايه؟ هيومن دايت. لا ما فيش ميه صحيه زي ما انتوا عارفين كده. ميه صحيه لها شروط بس هي مش منطبقه، كل دول بيملوا من الحنفيه. هو بس بيعمل لك شويه تنقيه كده ويقوم مالي من الحنفيه وانت باشا تقول له انا عايز ازازه ماء نص لتر لو سمحت. وعايزه ساعتين. انت لو رحت حطيت بقك تحت الحنفيه هتشرب احسن من الايه؟ من العكه اللي هم عاملينها. Drinking water is an important source of fluoride. أظن زمان كنت بتقولوا الراجل ده قديم قوي. أفكاره قديمة صح؟ بس ولا يهمني. ولا تأثير. أنتوا بتغيروا مني. He is also a good source of air. It's a good source of fluoride. بس مش معناه انك بقى النهارده بتقول مثلا ان التي از ا جود سورس اوف فلورايد يبقى اروح ابتدي النهارده بشرب ايه؟ شيء. لا اشرب تي يبقى في الحاله دي خدي بالك هيحصل لك مشكله مع مين؟ مع التي معايا كده؟ بس عايز مثلا تشرب 20 كوبايه فما فوق معايا 20 كوبايه فما فوق معايا بس شغال لكن الباشا قاعد طالما ان في توكسيستي يبقى فيه اكسس على طول. دول كلمتين مترادفين، في توكسيستي يبقى فيه اكسس اوف فلورايد كوز سيفرال هيلث بروبلمز انكلودينج ايه؟ دينتال وسكيليتال ايه؟ فلوروسيس. فلوروسيس يعني معناها ان في فلوره ليه الحاجات دي معايا كده؟ الايه المقلوبه دي معناها ايه؟ لا في بتاع الفيسبوك الايه المقلوبه؟ Dental fluorosis. Fluorosis occurs mainly in child who are exposed to excess fluoride intake before. نعم. البلطو. طيب ماشي. دي البلطو يا. بتاعك ده؟ يقول البلط ضاع. اي واحد عنده البلط ضاع دنتال فلوروسيس بروسيس مينلي ان تشايلد بتحصل دايما في الشيلد وار سبوز تو اكسس ايه فلورايد انتيك اطفال بالذات لان كتير بتبقى ايه تيس حتى كمان برايمري بتبقى ايه بيفور ذا كونديشن اوف مينراليزيشن ديناميك طبعا ما فيش مقاومه وبالتالي الفلورايد الفلورايد ده نوع حماضه قويه جدا هو بيتش حتى لما بيعوز يكتبه على الزجاج نفسه بيكتب بمين؟ بالاتش اف هيدروكلوريك اسيد معايا كده. في الاتش اف يبقى الهيدرو ايه فلوريك اسيد. الفلوريك اسيد دوت من النوع اللي هو قوي جدا وبياكل حتى بياكل الزجاج نفسه بحيث ان هم بيستغلوه في عمليه الرسم والنقش على الايه على سيلتر فلوسس كلينيكال فيتشر سيلتر بقى داخل بقى في داخل بيؤدي الى البين انفلاميشن اند ريستريكت اوف موفمنت اوف الجوينتس بتاعتك في مشاكل في الجوينتس حتى في المرض التحتاني اللي راح هتلاقي فيه نوب مي بيسموها دي اللي هو ايه خبط في الايه في الركبه نفسها وفي المفاصل بالذات. الاير لسه ربع ساعه ده شويه كلام ده كلام الكلام اللي بسيط يعني بس منها الايه الفات ليفر وال اللايبوتروبيك ايه لازم يبقى لم الدرجات ده هي تحسن لك. بس انا على العموم انا صلحت احد الامتحانات بتاعت الكويزز بتاعت يوم الاربعاء هي المجموعه اللي كانت نموذج ايه نموذج ايه؟ اقل واحد جاي 12 من 15 اقل واحد؟ اه طب النموذج بياخد 12 من 15 يعني هتقسم على كام؟ 3 على 3 طب يا جماعه كام؟ نموذج بيه نموذج بيه ايه؟ نموذج ايه؟ والله يسلمك. جزيء الهيم في جزيء ايه؟ الهيم اللي هو بيتحد مع الهيموجلوبين ويكون الهيم ايه؟ الهيموجلوبين. واضح؟ البوز فيربك قال لي ايه؟ ايه الفرق بين الفيربك والفيربس؟ ده رايفيلنت وده ايه؟ رايفيلنت. تمام؟ واضح كده؟ اتفضلي. الفيربس بروتوبورفين كومبلكس از كولد از ايه؟ ايش كده؟ سميه ايه بقى؟ يعني هو اللي موجود في البروتوبورفين في الاثنين دول الشكلين دول. لا لا في مركب مياهي مكون من التترا بايرورجين كامله والتترا بايرورجين في كافيتي موجوده كده محطوط فيها الايه؟ الفيربس. تمام؟ والجزيء ده كله متركب على مين؟ على الجلوبولين. وهو الفيربس ده هو اللي هو اللي بيديله اللون الاحمر اللي انتم شايفينه كده. معايا كده؟ مع الجلوبولين. السكول ده ايه؟ هي يبقى البروتوكول ده بنسميه ايه؟ دايركت ار ان اكزيست حوالي 2 فورمز. يوجد فيه ايه؟ 2 فورمز موجودين عندنا في الدايركت. هيم ايرن ونان هيم ايه؟ ايرن. واضح؟ هيم ايرن والنان هيم ايه؟ ايرن. هيم ايرن ويتش فاوند ان هيموجلوبين مايوجلوبين اند ايه؟ سب انزايم. دي كلها بقول عليها ايه؟ هيم ايرن. هيم ايرن. واضح كده؟ ماي الثاني هو العادي الموجود النون هيم ايرن ويتش فاوند ان ايه؟ لان فودز بات اولسو ان سام انيمال فودز زي انزايمز وايه؟ ايرن ابزوربشن. ايرن ايه؟ ابزوربشن. تمام؟ مين ايرن ابزوربشن؟ مين اللي ابزوربت ولا ايه؟ صار ابزوربشن فين؟ في الديودينوم. واضح؟ فين؟ في الديودينوم. اند ابر ايه؟ ايه بروتين كولد دايفيلنت ميتال ترانسبورتر 1؟ في بروتين، هل هو كده ماشي كده سايب كده لوحده؟ لا، ده في بروتين بينظم له الشغل بتاعه وبيخزنه كمان، يعني ينظمه ويخزنه على هيئه ايه؟ على هيئه ايه؟ بروتين. اسمه دي ام دي اللي هو ميتال ترانسبورت فاسيليتيت ايرن ترانسبورت اكروس انتستينال ريسيبيانت سيلز. يعني هو موجود في الخليه، موجود في السمول انتستين او في يودينام وجيجينام معايا كده، لكن اللي بنقيله جوه مين؟ جوه بقى جدار الايه؟ جدار السمول انتستين. ايه اللي بنقيله؟ اللي هو اسمه ايه؟ ميتال ترانس ايه؟ ترانسبورت. طب وداي فيلر يبقى اللي هو لو كان فرق يبقى لازم يتحول الى ايه؟ يبقى اللي ده اللي نفهمه صح؟ لو كان فرق يبقى لازم يتحول الى ايه؟ فرس. الى فرس. معايا كده؟ بدل ثلاثي يبقى ايه؟ ثنائي. اكروس ذا انتستينال ريسيبيانت سيلز. مفهومه دي لغايه الوقت كده؟ يبقى احنا قلنا ان الايرن اللي احنا بنستخدمه في الدايت نوعين، يا اما ايرن معايا كده؟ نان ايه؟ نان ايه؟ واضح. نان ايه؟ ايرن. طيب بيمتص في ايه؟ بيمتص في ديودينام وخاصه في الابر بارت اوف ايه؟ الجينوم. واضح كده؟ طيب الفاسيليتيشن هل هو ان هو بيحصل له ابزوربشن في سمول انتستين او في الميكوزا ميمبرين سمول انتستين بيحصل له كده مباشره ولا لازم ان هو يعمل عمليه انتر اكشن مع ترانسبورتر؟ ترانسبورتر يعني ايه؟ ناقل. بنسميه ايه؟ بروتين كولد دايفيرس ترانسبورتر فاسيليتيتس ايه؟ ايرن ترانسبورتر اكروس نورمالي انديفيديوال ابزورب ليس ذان 10% اوف دايت الايرن اول من واحد الى بير دي بير ايه؟ دي بالانسنج ذا ايروس. موست ابزورب الايرن از يوزد ان اول مارو. بيستخدم في ايه؟ في البول مارو فور ليس ايه؟ small intestine. Tamam? Regulation. جيتس اير من جيتس اهي، خد بالك الفكره دي حط تحت منها خلاص كده فاير انتشنال ايه؟ وانس اير من الضوء ذير از نو فيزيولوجيكال ميكانيزم فور اكسكريشن اكسس. طالما ان هو ايه؟ ممتص بقى ما فيش حاجه بقى ايه؟ ان الاكسس اير فورم ذا بودي اذر ذان بلاد لوس، او لازم بقى في الحاله دي يحصل ايه؟ علشان الاكسس دي تروح لازم يحصل اما بريجنانسي او اذر ايه؟ او اذر بليتنج او ان هو يقطع الهيئه الزيت في اي شيء معايا كده؟ نمى علشان ان هو ينزل يحصل له كده؟ لا ده ايه طريقه؟ اسينشال ايليمنت ده بنسميه عليه بنقول عليه اسينشال ايه؟ ايليمنت اند ماست بي بريسيازلي ايه؟ بريسياز يعني ايه؟ بريسياز بيحصل له الاوبريشن بدقه بايه؟ بدقه متناهيه يعني مش اي كلام واضح كده؟ ان ذا هيومن سايت اوف سمول انتس ايرن از ريديوز فروم اتس فيرميك فورم تو ايه؟ دي اول حاجه لازم يتحول من الفيرميك الى ايه؟ الى الفيرميك من الفيرميك الى ايه؟ الى فيروس اير زين ترانسبورتد ان انتيريو سايتس. طيب ايه؟ دي اللي هو ايه؟ دايفيلنت. دايفيلنت ايه؟ من الايه؟ ترانسبورت اللي هو جايه من البروتين نفسه. يبقى اول خطوه بتبان معايا. اول خطوه ايه اللي بيحصل؟ فيروس اير زين ترانسبورتد ايه؟ بعد ما الفيرس تتحول الى فيروس، الفيروس ده يتحول الى ايه؟ بنسميه دايفيلنت ميتال ايه؟ ترانسبورت. هايرن كان ايضا بي حاجتين بقى. يبقى قدامه طريق ايه؟ معايا كده؟ عارفه قارئة الفنجان؟ بتقول لك قدامك ايه؟ سكة ايه؟ سكة سفر. واحد يبقى جاي جمصة ويقول لك قدامك سكة سفر طويل. تمام؟ ايرن كان ايضا بي ستور ويزن ذا انتروسايتس. يبقى قدامه خيارين. لو الجسم مش محتاجه هيتخزن فين؟ في الانتروسايتس. على هيئة ايه؟ اسبريتين. اوف ايه كان في ترانسفير يتنقل اكروس ايه؟ ذا بيزو ليترال ميمبرين تو بلازما باي فيرو ايه؟ بروتين. معايا كده؟ يبقى عندنا الاير قدامه ايه؟ طريقين يا اما يتخزن في اسطول الانتيريوسايتس يا اما على هيئه بروتين يا اما ان هو في الحاله دي يحصل ايه؟ عن طريق الترانسبريتين اللي هو اللي بنسميه في الحاله دي عندنا فيرو ايه؟ بروتين 1 اللي هو بينقل ايه؟ لو الجسم محتاجه هينقل عن ترانسبريتين. تمام؟ الجسم مش محتاجه هيتخزن على هيئه ايه؟ بروتين في الانتيريوسايتس. بس يعني دي النهارده كده جزاك الله خير.